سأل يقول عند الإفطار بالتمر فإنه يتبقى بين الأسنان منه ما يصعب إخراجه بسهولة في الوقت قبل الإقامة، يقول وأصلي وأشعر بطعمه بين الأسنان، فهل تصح الصلاة؟ الجواب أن مجرد الإحساس بالطعم لا يؤثر، لكن لو هذا الطعم ذاب في اللعاب وحصل ابتلاعه فإن هذا من جنس الأكل والشرب الذي تفسد الصلاة به. هذا أولا. وثانيا عليك أن تلتمس ما لا يحصل منه هذا الأثر، تشوف تمرا طريا أو رطبا حتى إذا تعذر تنظيف الفم تركت، أو قل قدمت إصلاح الصلاة وتأمين سلامتها على ما هو أقل في الخطورة من ذلك.